خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، بل الله جبلك. قال: الحمد لله. قال في هامشه: ويشهد له ما تقدم. والشاهد من حديث الأشج أن العبد بجميع صفاته وأخلاقه وأفعاله مخلوق لله تعالى، لقوله: بل جبلا جبلت عليه. عنوان: قول البخاري في القرآن. الفقرة 213. قال أبو عبد الله: ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجل، ولا يقال كيف ما توجه، وهو قول الجبار تعالى أنطق به عباده. وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، وأن أمره قبل خلقه، وبه نطق الكتاب. قال في هامشه: هذا يشبه قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم: القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل وجه وعلى أي حال. انظر المهنة لصالح ابن الإمام أحمد صفحة 70، وانظر صفحة 68 وأربعة وسبعين. وقال الإمام أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، انظر السنة الخلال الجزء السابع 96. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وقد قال قبل ذلك: أدركنا العلماء في جميع الأمصار على هذا، انظر شرح السنة للالكائي الجزء الأول 176. وقوله: أنطق به عباده، معناه أقدرهم على تلاوته بما أعطاهم من القدرة على الكلام ابتداء وإنشاء أو أداء وتبليغا. فإنطاق الله لعباده بالقرآن وإقدارهم على أدائه بأفعالهم وأصواتهم. وقوله: وأن أمره قبل خلقه، تقدم ما يدل على هذا، والخلق إنما يكون بأمر الله الذي هو كلامه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. انتهى من هامشه. عنوان: استشهاد البخاري بحديث جابر. الفقرة 214. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة، وقال غيره: ابن أبي المغيرة. عن سالم هو ابن أبي الجعد. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الفقرة 215. قال أبو عبد الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبلاغ منه، وأن كلام الله من ربه. عنوان: ذكر البخاري اتفاق السلف. الفقرة 216. ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفنا، وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال في هامشه: في هذا ثناء على السلف الصالح من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، وأنهم هم الشهداء على الناس بما حباهم الله من الاعتصام بالكتاب والسنة وتحكيمهما والحكم على الناس بمقتضاهما. انتهى من هامشه. 217. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. 218. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

فبلغوا 550 عالما كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. انتهى من هامشه. الفقرة 224. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر ابن محمد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: وإنكم ما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: أخرجه البخاري في جزء القراءة صفحة 61. وهذا اللفظ جزء من المعاهدة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين اليهود أول ما قدم المدينة، ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد في السيرة النبوية الجزء الثاني 501-504. وأخرج طرفا من تلك المعاهدة أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث الجزء الأول 28 من طريق حفص عن كثير بن عبد الله بن عمرو به، ومن طريق آخر مرسل، وأورد طرفا منه وشرحه في الفائق في غريب الحديث الجزء الثاني 25-26. وانظر للتوسع عن هذه الصحيفة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهود المدينة تأليف محمد فارس الجميل صفحة 55 وما بعدها. انتهى من هامشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الفقرة 225. حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 226. وأمر عمر أن ترد الجهالات إلى السنة. قال في هامشه: أخرجه سعيد بن منصور في سننه الجزء الأول 355 من طريق سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق، وأخرجه البيهقي في الكبرى الجزء السابع 442 من طريق الزعفراني عن أسباط بن محمد عن الأشعث عن الشعبي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ بهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان، وعاقبهما قال: فقال علي رضي الله عنه: ليس هكذا، ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى. وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه، ثم قال: رد الجهالات إلى السنة. ومن طريق أخرى قال: إن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهم يجتمعان. انظر السنن الكبرى للبيهقي الجزء السابع 442 وغيره. عنوان: من خالف الكتاب والسنة بعد التعليم كان معاندا. الفقرة 227. قال أبو عبد الله: وكل من لم يعرف الله عز وجل بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عنوان: إشارة البخاري لمقالة اللفظية النفاة والمثبتة والرد عليهم. الفقرة 228. قال أبو عبد الله: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه. الفقرة 229. بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة، وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال في هامشه: الفريق الأول